الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. طبعا ربنا عايز يصورنا يعني كيف كانت الفتنة شديدة، وكيف كان التدبير والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبير. هم يعني كادوا لدرجة ان هو يصور لك ان هم كادوا ان يفتنوه صلى الله عليه وسلم، بمعنى يصرفوك يعني عن الذي اوحينا اليك. يعني مره يقولوا اتركنا متعنا بآلهتنا عاما ونعبد الهك عاما، فطبعا ينزل بقى الرد الحازم بتثبيت ربنا، لان حتى بيقولوا ولولا ان ثبتناك لقد كدت ايه تركن اليهم شيئا قليلا، تركن معنا تميل. طيب في مثلا تقولي مثلا موضوع عباده يعني امر مفروغ منه، لكن مثلا قالوا الرسول مره صفقه قبل يعني ضد الصفقات قبل وفاه ابو طالب، قالوا ايه؟ سنكف عن إذاء أصحابك، لا هنعذب ولا هنضرب ولا نأخذ من الصحراء ونضع على يعني ظهورهم أو صدورهم الحجر، بس مقابل إيه؟ أن تكف عن ذكر آلهتنا في القرآن، أو تكف عن ذكر آلهتنا بسوء. فأنت حتى لو قلت مكان الرسول ممكن لو حاجة مثلا إيه ضروره في عالم السياسة بقى يقول ماشي خلاص مش هجيب سيرة الآلهة بتاعتهم، وفي نفس الوقت يبقى برضه كسبنا إن ما أذوش الله أصحابي. طيب برضه من ضمن برضه الأمور لما مثلا يقولوا قبيلة من القبائل يقولوا كانت طائف، يقولوا احنا موافقين ان احنا نقويك، بس بشرط ان انت تحرم تحرم مكة، تحرم الطائف كما حررت مكة. فسبحان الله يعني ايه ولك التخطيط والتدبير او زمور الاغراءات يعني كانت شديده يعني كانت كبيره. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ولا مثلا قام نوح اجعل لنا امرا من بعدك، اجعل لنا امرا من بعدك واحنا نقويك. فطبعا طبعا هو لم يحصل، فبيقول لك على سبيل الفرض اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. وبص التلطف في الخطاب هي اصلها ضعف العذاب في الحياه وضعف العذاب في الممات يعني بعد الممات. لكن باب التلطف لم يذكر حتى لفظ العذاب. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. يستفزونك، يستخفونك، يزعجونك بعدوتهم يعني. واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. لو كانوا اخرجوا الرسول بالقوه تقول ما هو خرج، بس خرج بارادته، خرج ايه بتدبير الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان بالقوه يهدوه بالسلاح يقيدوه ساعتها كان دمرت بقى عليهم مكه. واذا لا يلبثون خلافك لم يبقوا بعدك الا قليلا. سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا. مفيش تحويل لسنه الله، سنه الله ماضيه ثابته ماضيه كده ايه ان لو قوم اخرجوا نبيهم بالقوه يبلغوا. بعد كده قالوا اقم الصلاه لدلوك الشمس. طبعا الامر ده هو ده ايضا، اقم الصلاه لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو زوال الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء وقت الظهر. الشمس تبقى في وسط السماء، اول ما تتحرك يبقى ده وقت الايه الظهر الى غسق الليل. غسق الليل شده ظلمه الليل اللي وقت العشاء. طب فين الصلاه اللي بينهم؟ بقول له الى يبقى كده دخل بينهم الظهر والعصر والمغرب، بس جاب الفجر بقى لوحده. وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا تشهده الملائكه كما جاء في الحديث. احنا في بعض الايات في بعض انا اسف بعض الاحاديث بتخوف من ترك صلاه الفجر. يمكن انا عن نفسي تجربتي ما كانش يعني اقبالي على صلاه الفجر وخوفي من يعني تضيع صلاه الفجر ما كانش سبب تخويف مثلا زي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف ان رجل يكسر راسه حجر يتدحرج ويرجع تاني زي ما كان عبال ما يرجع الحجر ترجع راسه زي ما كانت ويكسر مره اخرى. شاف اثنين، واحد مستلقي واحد ماسك حجر يكسر راسه، بعدين يتدحرج الحجر بعد ما يكسر راسه، بعد ما يتدحرج الحجر يروح يجيب ويرجع يلاقي راسه كما كان. ده طبعا حديث صحيح وده تخويف من ترك صلاه الفجر. لكن اللي جاب معايا دي اكتر لما قرات بقى حديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر، او صلاه الفجر وصلاه العصر، فيسالهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون ايه؟ تركناهم وهم يصلون، اتيناهم وهم يصلون. بتحس ان عارف يقول لك ايه، انا اسمي طلع مثلا في كشف الناجحين، إيه مثلا مقدم في مسابقه، ايه ده انا نجحت، مش عارف حد مستني ربنا يقول عليكم واياكم علينا واياكم. لسه كنا مشغلين وطاهر بيت اللي مشغلها هنا، بس كانت النشيد، فواحده كانت حتى بنتها متاخر، بنتها معانا وبنتها بتيجي هي وابنها، فدخلت جايبه لها بقى ايه خلاص، جت خدت التاشيره بتاعت الحج. فتخيل بقى ايه اسمها طلع بقى ايه في الحج بتاع طلعه ده كشف التاشيرات. فانا بقول بضيع على نفسي الفرصه دي لو ما صليتش الفجر، ان اسمي فلان بيترفع اسمه الى الله، ليه؟ مواظب على الفجر وعلى العصر. فعندي وقران الفجر اللي هو قران يقرا في صلاه الفجر، مش قران الفجر هو اللي قبل الصلاه، ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك. كلمه النافله اصلا يعني زياده قيام الليل، طبعا كان في البدايه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك اصبح ايه نافله، وكان يقوم حتى تتورم قدماه. خليها يعني تجربه كده يعني في ختم القران ايام اولاني محدده، خصوصا بينفع في الشتاء يعني. رغم ان انا طولت في القيام عشان اخدم في وقت معين يعني، لكن رجلي ما تورمتش، تعبتني شويه. لكن واضح ان الموضوع كان كبير، حتى مثلا لو كنت بختم القران الفترة المعينة دي بعدها برتاح بقى فترة كمان أطول بقى بكتير يعني، عشان أجرب أعمل كده، خصوصا طبعا الواحد كان فاضي يعني ساعتها. فتخيل لما تتورم قدمان واضح إن ده مواظبة على قيام الليل طول فترات طويلة. أنا مرة جربت كده يعني الحمد لله ربنا مات عليا يمكن أكتر من مرة، إن الواحد يصلي قيام الليل زي ما الإنسان صلى بالبقرة بعد كده النساء بعد كده آل عمران، أو يصلي البقرة في ركعة والآية عمرو في ركعة، أو يصلي البقرة في ركعتين، كل ده ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيتعب بعدها بيحس تاني يوم إن هو إيه أجازة بقى يعني الظهر يعني إيه، تحس إن إيه أيام كده طبعا الحمد لله يعني الواحد صلي، بس تحس إن يعني مش قادر يتحرك مش قادر يمشي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ده دايما صلاته كانت كده، عشان كده ما تستغربش إن ربنا بيقول له عسى أن يبعثك، إحنا قلنا كل عسى في القرآن واجبة إلا عسى بتاعت التحريم، أي يبعثك ربك مقاما محمودا. ما تستغربش ان الناس يروحوا لكل الانبياء، من اول سيدنا ادم، سيدنا ادم يذكر اكله من الشجر، سيدنا نوح يذكر دعائه على قومه، لدرجه سيدنا عيسى لا يذكر ذنبا كما جاء في الحديث، سيدنا عيسى ما عملش حاجه لا يذكر ذنبا لكن يقول لست لها اهلا. مين اللي اهل للشفاعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيسجد تحت العرش ويلهمه الله سبحانه وتعالى بمحامد لعلها يذكرها كما يقول صلى الله عليه وسلم يذكرها الان، فيشفع لاهل الموقف كلهم باحسان. ده المقام المحمود. عشان كده ايه في دعاء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا، ابوك محمدا كما جاء نص الحديث، او ات سيدنا محمدا. بدل بره الصلاه مش مشكله في ايه، لكن في الصلاه امر توقيف، نقول اللهم صل على محمد، ده امر توقيف، في الاذان امر توقيفي. هكذا قالها صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن في حتى ممكن بره الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله، اقول نفس التشهد اللي بقول التشهد بس اقول بكلمه سيدي، مفيش حرج يعني. فانا عندي هنا ايه؟ آتي محمدا الوسيله والفضيله، مفيش الدرجه العليا الرفيعه، ما جاتش في الحديث، انا عارف بكتير بيقول مفيش الدرجه العليا. الرسول قال آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقاما محمودا الذي وعدته، ومفيش بعدها انك لتشوفه في المعراج. ماشي؟ حتى البعض قال ده اساءه ادب هنا، انك تقول انك لا تخلف المعاد، حتى الزياده دي معناها في ادب ايه؟ ان الله لا يملك، يقول لواحد ماشي هتعمل كذا، هذا زي ما اعطيه ولا انت اللي تفلقه؟ يقول حتى في الوقت ده يعني بعض العلماء اشار لها، وحتى مش عشان كده بس، عشان ده امر ايه؟ الدعاء الواحد يجتهد والله ان هو يقول الكلام بنفس الترتيب اللي قاله الرسول. لكن انا ان شاء الله الحلقات الحمد لله، بس ما اعرفش الموقع ده، بس اظنه يعني انا حملت عليه حاجات من زمان، اظنه يعني مجاني على طول، مش زي الموقع اللي بتطلب اشتراك سنه ولا حاجه. فدلوقتي دي الحلقات تدبر، انا كنت بدات بالجزء الرابع في سوره النساء الاعراف، طبعا انا حملت والله كله بس ده اللي اتحمل، ما اعرفش الصبح جاب لي سره كده ان مش كل الحاجات اتحملت، مش عارف ايه السبب. ففي التوبه حتى ده اخر جزء منها. موجود على الصفحه دي، موقع عشيق، لكن هو الموقع فيه حاجات كتير، الصفحه بتاعتنا او صفحه الدار عشان حضرتك والله من ضمن الناس يعني. حتى لو قلت فين التسجيلات وفين الحاجات دي، فقلنا لا لازم نكفر على سياق، مش كفايه صلاه التراويح. مثلا حلقه امبارح، حلقه دي صح امبارح؟ طيب هتلاقي تدبر سوره الاسراء، النحل والاسراء. فكان في حلقات اسمها لسه تحلم بالنبي، كان في حلقات قديمه كويس، كانت منتقى الدارين كنا عاملين تبع الاكاديميه دي، وفي حلقات جديده. الجديده انا شايفها افضل في حاجه، ان احنا كنا بنحفظ حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او دعاء، يعني مش حديث كمان دعاء، من الادعيه ونحفظه بترتيبه زي ما قالوا. يعني اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، في سمعي، قال فوقي وتحتي قبل يميني ويساري وقبل امامي وهكذا. ايه؟ مثلا دعاء ده طويل، وعرفنا ازاي نحفظه. مثلا من ادعيه لو اسلمت، يعني لازم دعاء طبعا بتاع ده طويل، مش حتى شرحه دلوقتي هياخد وقت، لكن مثلا دعاء النور من ادعيه النور، اخر دعاء من ادعيه النور، اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورغبة اليك. طب ما تكونوش شبه بعض، فكنا عاملينها ازاي؟ مش هم اربعه؟ هات اللي بالالف الاولى والرابعه، اسلمت والجأت، واللي في النص فوي او فو، فوضت قبل ايه؟ وجهت. شفنا برضه زي ما كنا بنعمل في حفظ القران. فبرضه ان شاء الله يعني النهارده بس هشوف الحاجات دي متسجله عند مين، او هدور عليها يعني عندي، وان شاء الله تبقى متاحه برضه بالنسبه لكم. وبرضه كان حتى المفروض كنت اسجل الكلام ده، يعني يبقى الشاشه تبقى ظاهره فيه، هيبقى فيديوهات يعني. فالاحاديث او الادعيه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم نحفظها بالفاظها كويس، ونجتهد في هذا الامر، هتلاقي ولا بركه كتير في حياتك. اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى من عليا في اخر عمرتين ان يخلص الطواف ولا الاذان بيأذن. المفروض الطواف اللي راح عمره عارف ان مقام ابراهيم صعب مسافه الطواف، ان انت تصلي وراه على طول. ربنا من عليا اخر مرتين. يعني حسيت والله بركه ان انا كنت حريص ان انا الناس يحفظوا الاحاديث بايه؟ او الادعيه بنفس النص بتاعها. ان مره اذن عليا مغرب، مره اذن عليا عشاء، يعني مره في العمرتين يعني. ربنا حتى اتاخرت في مش عارف ايه، هو ترتيب ربنا عشان يأذن اذان. طبعا الناس بتوقف على الطواف. وبتبتدي انت ايه؟ حسب المكان اللي انت فيه تصلي. لو انت بتطوف داخل يعني ايه؟ صحن المطاف. ففي المرتين سبحان الله الاذان بالظبط عند خلف مقام ابراهيم. طيب عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج الصدق. قلنا كل شيء مضاف الى الصدق في القران على سبيل المدح. فاكرين قدم صدق؟ فهنا مدخل صدق في اي خير بقى، سواء دخل ده مكان عمل. واخرجني مخرج صدق من اي بقى شر، من اي ممكن مكان، من اي عمل، مدخلا مرضيا، مخرجا مرضيا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لو قلنا السلطان قوة حجة كده ليه؟ برهان على من خالفك، نصيرا ينصرني على من خالفني. وقل جاء الحق وزهق الباطل. زهق اضمحل زال، إن الباطل كان زهوقا. طبعا مش استمرار. العلماء ليهم لفتة ويعني فتلة أقولها النهاردة في الحلقة الثانية، الحلقة اللي قبلكم. بص كلمة الحق والباطل معرفة. بقول لك إمتى؟ ربنا سبحانه وتعالى بينصر الباطل نصر مبين. لما يبقى الحق ليس فيه شائبة باطل، يبقى واضح للكل. محدش يلتبس عليه الحق والباطل. والباطل يبقى واضح ما فيهوش ذرة حق. واضح؟ لكن طول ما هي بعض أهل الحق، عشان كده يعني بنقول دايما أهل الحق والله هم المؤخرين للنصر. ليه؟ لأن في بعض الشوائب في تعاملهم مع ربهم أو تعاملهم مع الناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اشفنا به وارحمنا يا رب العالمين. شفاء الأمراض الأبدان والقلوب زي ما قلنا في سورة يونس، ولا يزيد الظالمين إلا حسرة. سبحان الله، نص القرآن هو شفاء ورحمة المريض، لكن يزيد الظالمين حسرة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. نعوذ بالله من هذا الحال، إنسان يعرض عن الطاعة، عن عما عهد الله عليه يعني في وقت الشدة، ونأى تباعد عن أمر الله أو عن طاعة ربه. وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإحنا عرفنا إنه لا يخسر روح الله إلا به قوم الكافرون. قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على طريقته حالته ما يليق به، فربكم أعلم من هو أهدى سبيله. الإمام القرطبي قلنا ده يعني في نهاية الدولة الأندلسية، يعني خلاص كان مع ديار الدولة الأندلسية يعني وقته يعني كان موجود فيه. رغم بعده عن الصحابة، يعني زمن طويل بينه وبين الصحابة، لكن رغم كده ليه لفتة جميلة قوي في القصة اللي هيقولها دلوقتي ليه على تدبر دي الآية. الصحابة برضو ده حاجة تشجعنا إن احنا بنعمله ده ليه أصل، يعني احنا بنقعد وبنسأله. بيقول لك حكي يا أن الصحابة تذاكروا القرآن، فقال سيدنا أبو بكر: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أرجى ولا أحسن من قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. أنا هقول ليه السبب، هقول حتى بقيت كلامه بعد شوية ليه، لأن بص كده اختيار بقية الصحابة. يقول: فقال عمر بن الخطاب: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أرجى ولا أحسن من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوبة. شوف، غافر الذنب وقابل التوبة. طيب سيدنا عثمان يقول: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أرجى ولا أحسن من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سيدنا علي يقول: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أرجى ولا أحسن من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فتستغرب من اختيار سيدنا أبو بكر الآية، أنت إزاي شايف أرجى آية في القرآن؟ التاني فيها مقتضى، بقول لك إيه؟ مش إحنا قلنا يعمل على شاكلته، طريقته، حالته، ما يناسبه، ما يليق به. فيقول لك: فشاكلة العبد العصيان وشاكلة الرب الغفران. إيه اللي يناسبني؟ إيه اللي يليق بيا كعبد؟ الراجل في قصيدة بك أستجيب يقول: إني ضعيف أستعين على قوة ذنبي ومعصيتي ببعض قواتي، أذنبت يا ربي وأذبني ذنوب ما لها من غافر الله، دنياي غرتني وعفوك غراني باحلتي في هذه أو ذاك. فهو يقول يناسب العبد العصيان ويناسب الرب ما الغفران. الإمام القرطبي يقول إيه؟ وأنا قرأت القرآن عليها كمان، وأنا قرأت القرآن من أوله إلى رغم كنت عارف معهم، يعني قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أرجى ولا أحسن من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إحنا عرفنا يلبسوا يعني يخلطوا، قلنا الظلم مش المعصية، الظلم هو إيه؟ الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المشركين سألوا الرسول عن ثلاث أسئلة، والأسئلة دي جايبينها من إيه؟ من اليهود. اليهود قالوا لهم سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية الذهب في الزمان الأول، وسألوه عن رجل طاف مشارق الأرض مغربها، ملك مشارق الأرض مغربها اللي هو أصحاب الكهف وذو القرنين. فالروح ذكرها سورة الإسراء ليه؟ لأن هو لن يذكر عنها شيء. ويسألوك عن الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. عايز يقول لهم اللي بعثنكم نفسهم مش عارفين، الروح لا يعلم أحد من الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم. احنا عارفين الجسد، الجسد لما تيجي تتكلم عنه لا، جسد فيه رأس وفيه ذراع ومش عارفين فيه قلب وفيه كبد، الناس عارفين، لكن الروح، الروح دي طبعا عامله زي الهواء، طب زي الميه، طب زي ايه، طب ليها ريحه، ما نعرفش حاجه خالص. هو ربنا اللي بيقول. وجاوبهم فناسب ان يذكر الروح لان هو لم يذكر عنها شيء، ويذكر بقى ايه؟ اصحاب الكهف وذي القرنين في سوره منفصله. الايه دي بقى لو اتكلمنا على ارجى ايه، دي اكتر ايه بتخوفني في القران، اكتر ايتين، ودايما بدع ربنا بالثبات يعني عندهم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. طبعا ده هو كلام كان اصله للرسول، لكن ايه برضه الخطاب ليه احنا كمان خلي بالنا من الامر ده، لنذهبن بالذي اوحينا اليك يعني نمحو القران من قلبك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لا تجد من يتوقع أن يعيد إليك القرآن إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان حفظ القرآن حفظ متقن، نزل به الروح الأمين على قلبه، ده نزل مباشرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية دي والله يعني على مر التاريخ طبعا هي حالات قليلة من أنسوا القرآن. ده في ناس كمان يعني الإمام الذهبي ذكر عن يعني أحدهم كان من علماء المفروض يعني يقول لك أنسي محفوظاته، أنسي محفوظات قرآن أو فقه أو حديث أو حاجة. ليه؟ كان يعني يقع في أعراض الناس ويمشي بينهم بالوقيعة أو بالنميمة بالكلام، وكان إيه بيغتاب الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى عافية وأن يثبت القرآن في قلوبهم. قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نقولنا لا وسورة الطور ده التحدي كل القرآن اللي هي فليأتوا بحديث مثله. فتحدهم بعد ذلك بعشر صور في سورة هود وصورة في إيه سورة يوسف، آتوا بصورة وفي سورة البقرة كمان ظهيرا معنا معينا يعني معاولا لبعضهم البعض. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، نخدنا مبارك ولقد صرفنا للناس، ولقد صرفنا في هذا أظن غير الناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن إيه ليذكروا، صح ولا إيه؟ كان فيها للناس ما كنتش فيها، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. في عندي سورة الكهف بيلخبطوا الناس في صفحتين، طبعا سورة الكهف الناس بيقولوا الصورة كلها سهلة ما عدا الصفحتين دول، لا محتاجين ترتيب شوية، يعني مثلا منهم دي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. في الكهف بدأ بالقرآن، الكهف بدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ممكن برضه علمنا حرف السين، السين الأول في الإسراء اللي بالسين، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، قلنا صرفنا كررنا نوعنا بينا تحتمل كل هذه المعاني. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بص بقى إيه الطلبات في الزبور، الطلبات عاجزية، طبعا ربنا لا يعجزه شيء، طلبوا أمور من الرسول، طب ما اللي قبلكم طلبوا أمور ولم يؤمنوا، ده أنت حتى تبص قدامها هنا، طب ما قوم فرعون، فرعون وقومه كان فيه تسع آيات، في آية أي 101، تسع آيات بينة، وما آمنوش، قالوا بقى للرسول، بص الست طلبات دول، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، عايزين بقى تبقى فيه ينبوع من الماء في مكة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. طب الأولى؟ لا لا، طب الثانية دي؟ ما ليه هو؟ أنتوا هتستفيدوا إيه؟ نصدق الأجنبي؟ نلاقي لك بقى الصبح كده جنة بستان من نخيل وعنب، مفيش على فكرة زراعة إلا الآن في مكة، زراعة في المدينة، مفيش نخيل ولا عنب ولا الكلام ده، وكمان فيها أنهار لمعرفة قلة ماءها، فتفجر أنهار خلالها تفجير، غير زمزم بس اللي في مكة، زمزم حتى إيه؟ يعني أكيد مش هتطبخ بزمزم يعني، حتى نستغرب من الناس يقول لك اتوضأ بزمزم. ماشي؟ أحلى حاجة إن كنت هناك مع واحد يعني كان بس فعلا ما كانش فيه يعني ما لقيناش، أو كنا دخلنا الحرم والوضوء بيبقى بره. قلت له خلاص ده إيه فاضية يعني زمزم، الناس بتعمل كده كتير يعني، اتوضأ من زمزم يعني، فبعد ما خلصت قال لي إيه؟ زمزم إن شاء الله. طب إحنا من زمزم أهو، يعني اتوضأ من زمزم يعني. فعايزين إيه يعني؟ فتفجر أنهار خلالها تفجيرا. بص اللي بعدها طلب عجيب قوي، او تسقط السماء كما زعمت علينا كده، ده طلب، الطلب عايزين نؤمن بيه ماشي، تسقط علينا بقى كسف قطع من العذاب بقى من السماء من النار كده تحرقنا، وده هتؤمنوا ساعتها هيصدقوا ايه الطلبات. بص اللي بعده او تاتي بالله والملائكه قبيلا، يقول لك قابلت فلان يعني شفته كده قبيلا مقابلا مواجها مواجهه تشوفهم، طبعا هيرد عليهم في الفرقان لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. رد على دي لان تحتاج شبه سوره الفرقان ان شاء الله. بص اللي بعدها او يكون لك بيت من زخرف، يبقى ليك بيت من ذهب، نصحى الصبح كده ليك بيت من ذهب، لان تصدق ان انت لك، او ترقى في السماء، او ترقى في السماء كده قدامنا تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. طب ما انتوا بتقراوا القران اهو، لا لا احنا عايزين تطلع قدامنا، تقول لي ملك بيجي لك واحنا مش شايفينه، لا تنزل بكتاب، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم هو هيتركني الفترة دي كلها شوف 13 قبل الهجرة و10 بعدها 23 سنة إن هو يدعي النبوة ولا يعاقبه الله أو يغضبه شوف مسيلمة اسمه إيه؟ الكذاب من شوف من زمان هو نسوا اسم أبوه واسم جده إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وبعدين الهداية مش بالمعجزات ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما البعض قال له ده ممكن يكون حقيقة بقى يوم القيامة مأواهم جهنم لأن عندي مثلا كلام في سورة ياسين هنرده إن شاء الله و وفي سورة طه آخر طه إن هو العمى حقيقي فعلا ممكن يكون صم أصم يعني صدق إيه لا يسمع أي سمع حقيقي مأواهم جهنم وكلما خبت سكن بقى لهيبها زدناهم سعيرا معنى كده أن استدل من الآية أن جهنم ممكن يخبت أو يسكن لهيبه طب يسكن طب ليه؟ يقول لك ده بقى عذاب من ضمن العذاب المعنوي بقى ليه؟ لقوا لهيب النار إيه؟ سكن فيفتكروا طبعا الله أعلم بقى بيكون لحظات معدودة أو حتى لحظة فيفتكروا إن خلاص كده ربنا خف عنهم العذاب فيلاقوها إن راجع العذاب بشكل إيه؟ بشكل أشد حتى يقول لك هم لو تعودوا على يعني ألم معين على درجة ألم معين ممكن يتعودوا عليه يعني ممكن الإنسان يقول لك لو تعود على إيه؟ درجة ألم معين مثلا يقول لك حتى موضوع الحرق يعني عافاكم الله هو بعد بسرعة مش هيحس بحاجة عشان كده عندي صورة حتى النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا زي ذكرناها امبارح أإنا لمبعوثون خلقا جديدا هيرد عليهم بقى المرة دي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يوم القيامة لا ريب لا شك في قدومه فأبى الظالمون إلا كفورا بالنسبة أبوا إلا أن يكفروا بالله بالنسبة للطلبات اللي طلبوها ده لو أنت اللي تملك قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق كلمة إنفاق نفسه معناها إهلاك هتبقى ليك ماسكة زي ما بيقولوا مش هتبقى إيه مش هتنفق كده عمال تقول لي ينبوع وبيت من زخرف و ها بالعامية بتاعتنا إيه مش هتفنجر كده يعني ماشي وكان الإنسان قطورا طبعا الإنسان دائما يعني يبخل بما في يديه وبعدين يعني الست حاجات دول دي اللي هتخليكم تؤمنوا ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات عندناهم قبل كده العصا واليد والطوفان والجراد والقمر والضفادع والدم كده سبعه السنين ورقص الناس ثمرات ثامنه والتاسعه او دي تعتبر الثامنه والتاسعه ايه؟ ربنا اخلص على اموالهم. قال لقد علمت ما فقال له فرعون فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا سحر عقله مجنون يعني. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء هي الايات دي الا رب السماوات والارض وجعلها ايه بقى؟ بصائرا. عشان لأولي الأبصار وللبصائر بصائر للقلوب عشان تعرفوا الحق وإني لأظنك يا فرعون مفكورا مهلكا هالكا أو مبعدا عن الغيب شوف بس حاجة خاسرا مهلكا أو خاسرا فأراد أن يستفزهم من الأرض ده مين؟ فرعون شفت احنا شفنا من شوية وإن كانوا يستفزونه يستخفهم يزعجهم للخروج يعني من مصر فأغرقناه ومن معه جميعا هو الأكبر سيدنا موسى على أن يخرج لكن ما خرجش بالقوة إلى ولا كان أهلكت إيه؟ أو دمرت البلد عليه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا البعض قال لفيفا يعني جميعا او مختلطين ويمكن الاصح مختلطين حتى يقول لك ايه طعام لفيف الطعام اللفيف ده اللي هو يعني من أصناف مختلفة يعني. جميعاً أو مختلطين بعضكم ببعض، المؤمن مع الكافر مع المنافق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً. إحنا اتفقنا أنزل بجيبها بالهمزة ليعبر عن القرآن أنزله جملة واحدة بس مش على النبي مباشرة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. إمتى؟ في ليلة القدر. لكن 23 سنة فترة البعثة 13 قبل الهجرة و10 بعدها نزل على النبي، نزل به الروح الأمين على قلبك. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، حتى أهو أنت بقولها من الآية دي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. البعض قال فرقناه يعني نزل مفرقا حسب الأحوال، والبعض يقول ممكن يكون فرقناه جاي من الفرقان، فرقان بين الحق والباطل الهدى والضلال، لتقرأه على الناس على مكث تمهل حسب ايه؟ تحصل غزوة بدر تنزل ايات، تحصل مش عارف المشركين يقولوا ايه الرسول يرد عليهم يسالون، المنافقين نفس بينهم احوال. ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنون ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. طبعا هي اول شيء يقترب من الارض الذقن، يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. طبعا اقول مش شرط دعاء معين، ممكن تسبح بما شئت يعني وتدعو بما شئت غير الدعاء اللي احنا قلناه امبارح. ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كان بعضهم اذا قرأ هذه الايه وغيرها او سجد سجد التلاوه ولم يبكي يعني يعاتب نفسه ويقول ايه يا رب، او يقول نفسه ايه هذا الدعاء فأين السجود؟ هذا السجود فأين البكاء؟ هذا السجود فأين البكاء؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. بعض المشركين سمع الرسول يدعو في صلاته يا الله يا رحمن، فقالوا محمد يعبد الهي. ومن سفه مسيلمه الكذاب كان بيطلب على نفسه الرحمن، يقول لك ايه يمكن يقصد رحمن اليمامه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو المليك هو المقتدر، مش كده؟ ولا تجهر بصلاتك، عشان المشركين لما بيسمعوا صلاته بيسبوا النبي ويسخروا من القران. طب معنى كده لما يجي يصلي باصحابه جماعه هيهمس؟ لا، ولا تخفف به عشان يسمعوه. وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يعني لم يكن له ولي من الذل اللاحقه، ما كانش في ولي تولى امر ايه عزه، هو يعز ما يشاء سبحانه وتعالى. وكبره تكبير يعني عظمه تعظيما. صلي العصر على طول عشان نبدا في الكهف ان شاء الله من اولها كده بعد الفجر. بعد الفجر واضح انها ضايع يعني. تقرا كده بدعوه في العصر كده عشان تعبان والله جدا الحمد لله. معلش يعني هنا الناس كلها وليهم لم يكن له ولي من ذل اللاحقه. كلمه ولي انت بتالي دكتوره يعني قاعده جنبها. الولايه دي تقتضي المحبه بتقتضي مكانتك بتحبيها وايه وفي تعاون بينكم. هو قال ايه؟ طب هات القلم طب صح؟ فهو سبحانه وتعالى لم يحتاج الى ولي من ذل اصابه. هو الولي مش نفسه من الذل، لا يعني من ذل او هواء لحق به فاحتاج الى ولايه احد. نصلي ونكمل ان شاء الله.